الشيخ رحمه الله وشرائط وجوبها، أي زكاة الماشية التي هي الإبل والبقر والغنم. علمنا أن الماشية منحصرة في هذه الأمور الثلاثة، أما الماعز فهي داخلة تحت الغنم حكما. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الأول الإسلام، لقول الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة. وهذا ما علمناه أيضا من حديث سيدنا معاذ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فبين له أن هذه الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وكان ذلك بعد أن قال له: فإن أطاعوا، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة، يعني هؤلاء المسلمين. وما يعني وجوب المطالبة؟ المطالبة أن يطلب الحاكم مباشرة الزكاة من الإنسان، فيشترط على ذلك الشخص أن يكون مسلما. طبعا يوم القيامة سيحاسب كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه الكافر على فروع الشريعة تفصيلا، كما سيحاسب على الكفر جملة واحدة. ودليله في ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن الكافر مطالب في الحساب يوم القيامة بالكفر جملة واحدة وبفروع الشريعة، يعني سيحاسب على الكفر جملة وعلى كل صلاة وعلى كل زكاة. ولو أدى الزكاة في حال الحياة، يشترط لتأدية الزكاة في حال الحياة أن يكون مسلما، ويشترط لتأدية الصيام أن يكون مسلما أيضا. بقي عندنا المرتد، كان مسلما ثم خرج عن دين الإسلام في هذه الفترة التي كفر فيها وارتد عن دين الإسلام، فما الحكم في ذلك إن عاد إلى الإسلام؟ فإن هذه الفترة لا تسقط عنه الزكاة فيها، فيؤخذ عن من ماله الزكاة في هذه الفترة طبعا إن عاد إلى الإسلام. فإن لم يعد إلى الإسلام فماله كله إلى بيت مال المسلمين. نعم، المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه، أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الإسلام. هذا إذا لزمته قبل موته، وما لزمه في ردته فهو موقوف كما له كماله. إن عاد إلى الإسلام يعني كل ماله، كل المال موقوف، فإن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه. أعدنا له المال نأخذ منه الحقوق التي عليه، وإلا فلا نعيد له كل المال أصلا ويبقى لبيت مال المسلمين. إذن الشرط الأول من شروط الزكاة هو الإسلام، الشرط الثاني الحرية. الإنسان في هذه الحياة الدنيا إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، كلنا في الواقع عبيد لله تبارك وتعالى. ولكن عندما كان الناس يتنازعون مع بعضهم البعض في الحروب، وكانت عادة المجتمعات مع بعضها البعض، الذي يقع في الأسر يتحول إلى عبد، يباع ويشترى، كان في الأصل حر وبعد ذلك يصبح كالسلعة تماما، يباع ويشترى. هذا الإنسان هو مملوك، لا يملك أي شيء، حتى ولو كان يعمل طيلة النهار بآلاف الليرات، فهذه النتيجة لمن؟ لسيده. معنى ذلك العبد القن لا يملك أبدا، كل أنواع العبيد غالبا لا يملكون، وسنأتي على أنواع العبيد تدريجيا. الحر تجب عليه الزكاة إذا كان مالكا، أما إذا كان عبدا هذا العبد إما أن يكون قنا خالصا. ما معنى قنا خالصا؟ يعني عبد 100%. قال ولو مدبرا. ما معنى مدبر؟ قال له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني عندما أموت علق هذا السيد صاحب هذا العبد علق حرية عبده على موته، مجرد ما نفخ روحه هذا السيد صار العبد حرا. هذا معناه مدبر، أي هو الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني خلف حياتي أي بعد مماتي، أي عند خروجي روحي عند زهوقي إلى غير ذلك. أو معلقا عتقه بصفة، إذا شفي ولدي من المرض فأنت حر، هذا علق عتقه بصفة، إذا جاء الحجاج فأنت حر، إذا انتصر المسلمون في هذه المعركة فأنت حر، إلى غير ذلك. هذا معناه معلق عتقه بصفة. أو مكاتبا، المكاتب الإسلام ندب إلى المكاتبة، قال ربنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ندب إلى المكاتبة، يقول السيد لعبده إذا أردت أن تصبح حرا فاذهب واعمل، أو يقول العبد كاتبني يا سيدي على مبلغ كذا وكذا أؤديه لك بعد فترة معينة على قسطين فأكثر. يعني مثلا يكون حجار مثلا جيد، عوض أن يأتي كل يوم إلى سيده فيعطيه أجر كل يوم يذهب يعمل لوحده. عند الدولة كان هنالك وثيقة تسمى وثيقة كتابة مثلا، يحملها ذلك العبد يذهب فيعمل، يأكل لوحده من أجره، يلبس لوحده من أجره، وبعد ذلك يجمع المال، بعد شهرين مثلا يجمع 5,000 يعطيها لسيده، شهرين ثانيات يعطيه 5,000، عند ذلك عندما يعطيه العشرة المتفق عليها بالوقت المحدد يصبح حرا. الله سبحانه وتعالى ندب، وندب أيضا أن يحط عنه شيئا من الكتابة. إذا كان هذا العبد مكاتب هل عليه زكاة؟ ولو كان معه مال، هذا المال ضعيف الآن، ليس هو ملكا له حقيقة، وإنما سيتحول إلى ملك سيده، فلا زكاة عليه، لذلك قال لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره. أيضا السيد الآن ما قبض هذا المال، يعني ما زال المال في يد العبد لأنه لم يحدث ملك للسيد، فلا المال الموجود عنده صار متردد بين اثنين، فالإسلام سامح في ذلك الأمر. نعم تجب على من، ولو كان ربما يكون ملك العبد 1,000,000 ليرة سورية ويجمع من أجل أن يدفع، يعني حرية الإنسان عند الله عز وجل وتخلصه من عبوديته أولى من دفع الزكاة، حتى من الممكن إذا علمنا أننا لو دفعنا زكاة لهذا العبد الذي يملك، يعني من أجل أن نتحقق أنه يتحرر لا بأس في ذلك. ولعدم ملك غيره، نعم تجب على من ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه. هذا مثلا كان عبد بين اثنين، فقال أحدهما ولا يملك إلا نصف هذا العبد، حصتي حرة لله تعالى، صار العبد نصفه حر ونصفه عبد، فماذا يفعل هذا العبد؟ هذا يتفق مع سيده إما مياومة، يوم له ويوم لسيده، أو جمعة له وجمعة لسيده، أو مشاهرة، شهر له وشهر لسيده، أو مسانهة، سنة له وسنة لسيده، يجمع العبد فيها مال، هذا المال إذا بلغ أكثر من النصاب في ملكه فإنه يجب عليه الزكاة. الثالث الملك التام، فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وتجب في مال محجور عليه. قلنا إن مال الكتاب لا يمكن أن يكون ملكا تاما، فهو معلق ما بين شخصين، وتجب في مال محجور عليه. حجرنا عليه واحد مثلا، كان حجرنا عليه بسبب الصبا، ولد صغير مات وخلف له أبوه مثلا 10 ملايين، نعطيه 10 ملايين يلعب فيه؟ لا، الولد الصغير هذا بالصبا، وأول نوع هذا بسبب الصبا، كان صغيرا فأعطينا، مباشرة يأتي الحاكم فيجعل عليه وليا، هذا الولي يتصرف في ماله، بيروح يحطه بالمدرسة، بيعلمه، بيبعته على صنعاء، محتمل يضربه، يأدبه، إلى غير ذلك، حتى كأبيه تماما، حتى يبلغ رشيدا. بعد ذلك أو ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بدأ ابتلاء. ما معنى ابتلاء؟ اختبار، يختبره بالبيع والشراء، نعم، يبعث له من يجربه في هذه المسألة. مثل واحد حاطط ابنه في دكانته بده يشوفه صار بيعرف يبيعه وبيشتري، بيبعث له رفيقه اللي جربه، بيطلع هو من المحل ويخلي ابنه بالمحل جربه، قديش هاي القطعة؟ والله مثلا ب15، تنتين ب25، بيمشي الحال، ما بتوفي ما بتوفي، لما بيحسبها الولد بيعرف انه ما بده يطير زبون. المهم اخذها، شاف القدرة، التاجر الآخر الذي يشتري منه رأى القدرة على بيعه وشرائه، فيخبر والده: والله ابنك صار مثلا، أو صانعك، وهذا المحجور عليه صار عنده قدرة على البيع والشراء في مال محجور عليه. نعم، هذا أولا الصبي. أحيانا يكون مجنونا، والمجنون أيضا من الممكن أن يملك مالا، لأنه يملك مالا بالإرث والهبة وما شاكل ذلك، أيضا يضع الحاكم عليه ولي. كذلك السفيه، السفيه هو المبذر لماله، فلذلك أيضا يعني كل واحد من أجل، الصبي من أجل صغره، المجنون من أجل عقله، السفيه من أجل ماله. اي بيمسك هيك مثلا واحد ورقة جديدة ما فيها شيء، شعلها وتفرج عليها، او صار يشعل كبريته وزدتها بيشعل كبريته، هذا سفيه، ولو على مستوى كبريته بيصير سفيه، لانه مبذر للمال، يضع المال في غير حقه. قال: في مال محجور عليه، والمخاطب اذا بالاخراج منه وليه، ولا تجب في مال وقف لجنين، وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته. قال: هذا المال واحد قبل ما يموت بيريد امرأة معينة بسبب القرابة، بعيدة كانت أو قريبة أو رحم، قال لها الولد هدي ببطنه هذا، وقفت له 100,000 ليرة سوري. طيب بركي ما اجى هذا الولد، احتمال أن يموت، احتمال أن يسقط، لا ملك له حقيقي حتى يلد، فلا زكاة في هذا المال الموقوف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته. وتجب في مغصوب وضال وغائب وإن تعذر أخذه. يعني واحد أخذ مني مثلا، غصب عني أو مني مبلغا قدره مثلا 1,000,000 ليرة سوري، هذا الغصب الذي غصبه، طيب 1,000,000 ليرة آخر السنة بيطلع عليهم 25,000 ليرة زكاة، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم، لكن الزكاة إنما تجب في الأصل من عين المال. لما بيرجع المال، رجع بعد سنة، بعد سنتين، السنة الأولانية طلعت منه 25، لكنها مغصوبة، أيضا الزكاة مغصوبة، لما مع من؟ مع الغاصب، لأنها منها. السنة الثانية صارت الزكاة على 975,000، السنة الثالثة كمان مخصوم منها الزكاة للسنة الثانية فإذا عاد المال نحسب هذا المال أول سنة ثاني سنة ثالث سنة فنخرج هذه الزكاة منه، وتجب في مغصوب، هذا المغصوب وضال ضائعين حاطط صرة الذهب ومعرفان وين حاططها، لقاها بعد سنتين ثلاثة قول يلا والله لقيتها وفرت الزكاة بعد سنتين ثلاثة، ليس هذا بصحيح. ضال عندما وجده فبعد ذلك ماذا يفعل؟ عندما وجد ذلك المال الذي كان ضالا يخرج زكاة ماله عن الفترة السائقة، وغائب هو في منطقة والمال في منطقة، غياب المال هل يعني غياب الزكاة؟ لا، لا يعني ذلك أبدا. وإن تعذر أخذه ومملوك، على كل حال ماذا قلنا؟ إن المال متعلق، الزكاة متعلقة بعين المال، لما بيجي عين المال يجب عليه أن يدفع الزكاة، وإلا فالغاصب يكون غاصبا للمال ولزكاة المال في آن واحد. وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكا تاما، يعني لأن هذه الأشياء هذه الأموال السابقة ملكت ملكا تاما وفي دين لازم من نقد وعرض تجارة أو عروض، نعم من نقد، أنا دينت واحد مبلغ من المال، هذا المبلغ من المال هل يحسب في عداد أموالي التي أزكيها؟ واحد جاء عندي ودين 10,000 ليرة، آخر دين 50,000 ليرة، طيب بلغت ديوني 100,000 ليرة، ما بده يطلع عليهم دول 100,000 ليرة التي هي لي لكنها موجودة، شيء مع فلان وشيء مع فلان وشيء مع فلان، هذه الديون ستعود لكنها هي في الحقيقة ملك، هي ملك لي، أفلا يجب علي أن أزكي هذه الأموال؟ نعم يجب علي أن أزكيها ولو كانت دينا. نعم. قال وعروض تجارة أيضا لعموم الأدلة، عروض التجارة واحنا عنده بضاعة، يعني البضاعة أيا كانت هذه البضاعة وأي نوع من البضاعة، كل بضاعة قابلة للسوم للبيع والشراء، كانت حيوانات كانت حديد كانت ملابس كانت يعني تحف أي شيء، ما دام يباع ويشترى يعرض ساعات، معنى ذلك عليه أيضا زكاة قيم آخر الحول ويخرج منها ربع العشر. ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبها، نعم واحد عليه دين قال هذا الدين الذي علي، طيب قال علي الدين أنا شلون بدي طالع زكاة؟ روح توفي الدين، عند الإمام الشافعي لا يمنع الدين من وجوب الزكاة، أنا معي مال كثير وعلي دين، طيب هذا الدين لو دفعت الدين الذي علي يستغرق، إما أن تدفع الدين وإما أن تدفع زكاة المال الذي عليك، ما بتخصم شيء من شيء، وبعد ذلك تبقى أنت تتمتع بالمال وصاحب الدين لا تعطيه دينه، لذلك يجب عليك إخراج الزكاة أحيانا. نعم تحكم هذا لأن الأصل هو أن يعيد المال، الدين إنما شرع لقضاء الحاجة، فإذا انتهت الحاجة منه فيجب على الإنسان أن يدفع ذلك ولو اجتمع زكاة دين زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت على الدين تقديما لدين الله تعالى أو لحق الله تعالى، هاي نحن نوقف عليها بحاجة إلى تفصيل. عند الموت إذا وجد هذا الشيء اجتمع دين لله سبحانه وتعالى زكاة ودين لآدمي أيهما يقدم؟ في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، عند الشافعية يقدم حق الله والحمد لله رب العالمين.